الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن التنبيهات أيضا، يسألنا سائل ويقول: هل كل من تكلم في الغيب يعتبر، هل كل من تكلم في أمر مستقبلي يعتبر متخوضا في علم الغيب؟ هل كل من تكلم في أمر مستقبلي يعتبر متخوضا في علم الغيب؟ الجواب: لا بد من التفصيل والتقسيم في هذه المسألة، وذلك يختلف حكمه باختلاف الوسيلة التي بنى عليها كلامه في هذا الأمر المستقبلي الذي لم يأتي بعده. فإن كان بنى كلامه على وسيلة أخرجها الله لعباده أثبتت التجارب صدق نتائجها غالبا، فلا يعتبر كلامه في هذا الأمر المستقبلي من الكهانة ولا من التخوض في علم الغيب، كالذين يخبرون بأن غدا سيكون ريحا أو غبارا أو سحابا أو مطرا، فإنما بنوا كلامهم على وسائل ومكتشفات معاصرة حديثة أخرجها الله عز وجل لعباده وأثبتت التجارب بقدر الله الكوني صدق نتائجها غالبا، فلا يعتبر من التخوض ولا من ادعاء علم الغيب في صدر ولا ورد. لأن عندنا قاعدة: كل من بنى كلامه في الأمر المستقبلي على وسيلة صحيحة كونا أو شرعا فليس بكاهن. كل من بنى كلامه على وسيلة في المستقبل، كل من بنى كلامه في المستقبل على وسيلة صحيحة شرعا كالأدلة التي أخبرتنا بطلوع الشمس وخروج الدجال والدابة، نحن نتكلم في هذا الأمر الغيبي ووسيلتنا صحيحة وهي الشرع، أو كونا وهي تلك المكتشفات المخترعات التي أخرجها الله لعباده، فهذه لا بأس بها، ولا يعتبر المتكلم في هذا بتلك الوسائل الشرعية أو القدرية الكونية كاهنا ولا متخوضا في علم الغيب. وأما القسم الثاني فهو من يبني كلامه في المستقبل على أمور لم يدل عليها دليل شرعي ولا قدري، فهذا هو من يدعي علم الغيب وهو المتخوض في علم الله عز وجل الغيبي القدري الغيبي، كالكاهن الذي يتكلم في أمور أرزاق الناس وحياتهم ومماتهم وسعدهم ونحسهم على قراءة الفنجان وضرب الرمل وقذف الحصى وقراءة ما في الضمير والخط في اليد أو صب الرصاص أو نحوها من الوسائل التي يفعلها الكهان، ثم يبدأ يبني على هذه الوسائل كلاما في أمر مستقبلي، فهذا كاهن ساحر مشعوذ عراف متخوض في علم الغيب وهو كافر باتفاق المسلمين، لأنه يدعي أنه يعلم شيئا من خصائص ربوبيته تبارك وتعالى وهي انفراده عز وجل ووحدانيته بعلم الغيب المطلق.